واطس ثانوي لشهيد مرقريوس. كيلوباتر مرقريوس برمنجوم انت بخريستوس افتيهيوت انتباق انتبانوب ليا نمبيخوف تر انت بيناتي اوه افتشي خنت فيجيك انتي سيفي انرو اصناب تي اتا بيانجلوس انت بشويس تاقروس خنت فيجيجن اوينام افشين اف ابي بوليموس خنتي قوم انت بخريستوس افشاري اني بارباروس خن اونشتي ان ارخون اف ارنم فين ابل هان ابقاي ووهف كوتي اناني في اوي افت شوجي خمبس تاديون انتتي مت مارتيروس افتي شيبي اندكيوس بي اورو انا اسيبيس اتنتف نشتني هيبوموني نامي بخيسي انتني فاسانوس خناي افي ارفورن امبي اكلومن اتلوم انت تيمت مارتيروس اف ارشاي نمني اث اوب تيرو خنت خورا انتني انتو شيري ناكو بي مارتيروس شيري بي شوي جن جنوس شيري بي اثلو فوروس في لوبا تير ميركوريوس طب ما بشويس اري اغنو بي اطلوفو روس مارتيروس في لوباتر ميركوريوس انت في كان النوبي غانبون.